القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مع كتاب الله تعالى نقضي وإياكم مستمعين الأعزاء هذه الساعة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، حيث نستمع من خلال هذه الحلقة إلى مجموعة من التلاوات. الأولى هي من تلاوات الحرمين للشيخ خالد الغامدي، ومن ثم فقرة القراءات العشر للقارئ منذر مشفر، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المجودة وهي للشيخ محمود علي البنا، ونختم بفقرة صغار القراء للقارئ الناشئ نيتون جازيدي. إذن نستهل الحلقة أيها الكرام بفقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ خالد بن علي الغامدي إمام المسجد الحرام منذ عام 1428 للهجرة، وقد سبقت ترجمته في هذا البرنامج. نقدم له هذه التلاوة من سورة الرعد وآيات من سورة إبراهيم. في سورة الرعد البشارة بجنان عدن للمتقين، وفيها الإنذار بالنار لناقض العهد المفسدين في الأرض، وأن الرسل بشر كغيرهم من الناس، ومهمتهم مقصورة على التبليغ، أما الجزاء فإلى الله تعالى. وفيها بيان إحباط مكر الكافرين بالمؤمنين في كل زمان. وختمت سورة الرعد بشهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. أما سورة إبراهيم ففيها هداية الناس إلى معرفة ربهم خالق السماوات والأرض، وفيها ذم الكافرين الذين يستحبون الدنيا ويصدون عن الدين، وفيها بيان أن الرسل إنما يرسلون بلغات أقوامهم ليسهل عليهم فهم الأوامر والنواهي، وفيها التذكير بأيام الله ببيان ما حدث للرسل مع أقوامهم والدعوات التي دعا بها إبراهيم عليه السلام ربه. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

برواية قالون عن نافع المدني كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ منذر مشفر وهو من مشاهير قراء تونس. واستمعنا إلى الآيات من سورة الفاتحة ومن مطلع سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة التلاوات المجودة، ونقدم فيها قراءة للشيخ محمود علي البنا رحمه الله، وهو من مواليد 1345 من كبار القراء. دخل الإذاعة المصرية في زمن مبكر ليصبح من أشهر القراء في زمنه، ترك الكثير من التسجيلات الإذاعية. توفي رحمة الله عليه عام 1405 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة مريم. تحكي الآية مشهدا من مشاهد قصة مريم عليها السلام العجيبة، حكت فيها حالتها عند حملها بعيسى، وعندما جاءها المخاض، وعندما جاءت بوليدها إلى قومها وما قالوه لها وما قاله وليدها لهم. وختمت هذه القصة ببيان وجه الحق فيها وإنذار الذين وصفوا عيسى وأمه بما هما بريئان منه بسوء المصير. ثم أوردت السورة الكريمة قصة إبراهيم عليه السلام وما دار بينه وبين أبيه من حوار ودعوته إياه إلى اتباع الحق بألطف أسلوب. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي للرحمن

فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ محمود علي البنا رحمه الله تعالى لآيات من سورة مريم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم أيها الكرام إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء ونقدم فيها قراءة للناشئ نيتون جازيدي طفل من دولة بروندي لم يتجاوز عمره 9 ومع ذلك استطاع حفظ القرآن الكريم بل وتأهل لمسابقات دولية جنبا إلى جنب مع كبار القراء منها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا العام. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة في الآيات بعض التشريعات الحكيمة فيما إذا اضطر الزوجان إلى الفرقة ففرضت على الأزواج حسن النية والالتزام بمبدأ الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان إذا ما طلقوا زوجاتهم وتنذر الذين يشذون عن ذلك بقصد الإضرار ونية العدوان وتنبه إلى ما في ذلك من استهزاء بكتاب الله وتحايل على أحكامه. صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان